السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلني وإياكم مع المصطفين الأخيار، أن نهتدي بهديهم ونقتدي بسنتهم في أمن وأمان وعلى الوجه الذي يرضي الرحمن. ما زال حديثنا عن أبينا آدم عليه السلام، وكنا قد تكلمنا عن قصة الحكاية وبداية الحكاية ولحظات السجود والتمرد، واتكلمنا عن بداية رحلة الهبوط المريرة، وكنا توقفنا أن الشيطان أغرى آدم عليه السلام وحواء، فاقترب من الشجرة التي نهاهم الله سبحانه وتعالى عنها. لكن بداية أحب أن أنا أأكد على أن ليس الهدف من هذه السلسلة أن إحنا مجرد نقول نتكلم عن القصة كلها، إن لو اتكلمنا عن قصة سيدنا آدم كلها هنحتاج رمضان كله، لأن مش هنعلق على الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في شأن هذه القصة يبقى هناخد الإيه رمضان كله فيها، يبقى ده الأمر الأولين. الأمر الثاني، ليس الهدف من هذه اللقاءات معلومات عامة، إن احنا نتكلم معلومات عامة عن سيدنا آدم وربنا ذكره كم مرة، قصة مين النبي اللي جي بعده ومين النبي اللي جي قبله وخرجوا ازاي وطلعوا ازاي، الكلام ده ليس هو المراد من هذه السلسلة، ليس هذا هو الهدف الأساسي من السلسلة. الهدف الأساسي من السلسلة ان احنا اول حاجة نعيد في قلوبنا مكانة الانبياء، وانتوا بتدعوا ربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب احشرني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مين اللي حاضر في قلبك اكتر؟ لو دققت هتلاقي اللي حاضر في قلبك تقريبا هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويمكن الشهداء وكده، لكن مش هتلاقي لسانك بيقول الأنبياء في الأول، لكن جوه قلبك يعني ممكن ما تحسش ان انت فعلا مشغول قوي قوي قوي انك تحشر يوم القيامة مع سيدنا إدريس ومع إلياس، مش مشغول قوي قوي قوي قوي انك تكون ليك مجالسات مع إسماعيل عليه السلام. واخدين بالكم البعد ده هو ده اللي احنا محتاجين يحضره في قلبنا، نحضره في قلوبنا. دول يا جماعة الخير الأوائل على البشرية، دول الأوائل على البشرية، دول خلص الاصطفاء، دول المصطفين من خلاصة الخلاصة الخلاصة. فمينفعش يبقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في قلبك حاضرين حضور مكثف أكتر من هؤلاء. الصحابة ما كانش ليهم صحابة، الصحابة ما كانش عندهم صحابة، الصحابة كان عندهم النبي والأنبياء فبهداه مقتدى. لا واحد من الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. هو دايما حاضر عنده فكر الأنبياء. الأمر ده في غاية الأهمية، فإحنا هدفنا إن نعيد نذكر أنفسنا، يعني نذكر بعضنا بعضا ونذكر أنفسنا بمكانة هؤلاء المصطفين الأخيار عند الله، ونحاول بقدر الإمكان أن يكونوا هم برضو لهم الأولوية في قلوبنا. الأمر الثاني، وهو كل قصة من قصص الأنبياء هي بمثابة شفاء ودواء ليك في من أمراض كتيرة قوي، ووقاية ليك من تحديات كتيرة قوي، ودور التثبيت لقلبك. فهدفنا ان احنا ناخد من كل يعني من كل حديقة نبي بعض الثمار لا كل الثمار، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا، وان شاء الله نبقى نتكلم بقى ايه بإسهاب في قصص الأنبياء بعد كده من ناحية معلوماتية وهدايات تفصيلية. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم. تكلمنا إن إبليس أغرى آدم ودخله من باب نقطة ضعف موجودة عند كل إنسان خلقه الرحمن جل وعلا، وهو إن فكرة إن هو يطمح للخلود، يطمح للبقاء، فدخل لي من هذا الباب. ثم أكل من الشجرة، وفي الوقت ده قلنا لما أكلوا من الشجرة سأله الله، قال الله سبحانه وتعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ما كبرش سيدنا آدم ولا حواء، وده بيعلمنا إن طريق الرجعة سهل. والله يا جماعة الدين حلوله سهلة، الهوى هو اللي طرقه صعبة. يعني إبليس لما وقع في الذنب مش كان سهل يقول يا رب أنا تبت والموضوع يتحل؟ فالإسلام حله سهل. ابني آدم زي ما هيجي معانا دلوقتي، لما قابيل لم يتقبل منه القربان بتاعه كان الموضوع المفترض يقف مع نفسه يقول ايه ده، لا انا كده عندي مشكلة، انا يا رب تائب ويا رب استغفر. لا، ما رضيش يحل الحل الديني السهل، لكن حل ليه؟ مشي ورا الهوى في الحل الصعب. فخلي بالكم، كتير مننا بيوت بتتخرب بسبب حاجة زي كده، احنا نمشي ورا الهوى فندخل في الايه، في الحل الصعب. آدم وحواء لم يكابرا كما كابر الناس، اعترفوا بالغلط وتحملوا مسؤولية الحرية اللي ربنا أعطاهم إياها. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، إنك تفهم الحرية صح، تفهم الحرية صح. هل الإسلام يجبرنا إن إحنا يأمرنا إن إحنا نجبر الناس على الدخول في الإسلام، ولا جعل إن الناس تكون أحرار؟ جعل الناس تكون أحرار صح؟ لكن انتبهوا، حرية اختبار وليست حرية اختيار. حرية اختبار، زي ما والدتك تقولك ايه، او المدرس يقولك والمعيد في الجامعة يقولك ذاكر براحتك او ما تذاكرش، في الاخر في امتحان، في الاخر في امتحان. او انت كل شوية تقول انا حر، ايوه انت حر وفي امتحان، واخدين بالكم؟ فالحرية دي حرية اختبار مش مجرد اختيار. نعم، لا اكراها في الدين، لا اكراها في الدين كدخول، لكن ده مش معناه لا إكراه ممنوع تبليغ الدين، لا، ده واجب عليك تبلغ الدين، واجب عليك تبلغ الدين، ولا تكره الناس على دخول الناس الناس لهذا الدين. آدم عليه السلام وقع في هذا الذنب، وده برضو فايدة مهمة قوي نستفيدها. سيدنا آدم يا جماعة ليه منزلة عالية قوي، الله سبحانه وتعالى بيقول عنه خلقته بيدي، يعني ليه درجة عالية قوي قوي قوي قوي يكفي أنه أخذ شيء لم يأخذه نبي قط. إيه هو؟ إن ربنا يجمع له الملائكة كلهم يديهم محاضرة ويديهم درس. أنبئهم، عارفين لما تجيب طالب كده شاطر في الفصل وتقول أنت اللي هتشرح، يلا اشرح، شوف كمية الفخر، أنت لازم تفتخر إن ده أبوك. سبحان الله. ومع ذلك وقع، وده دي بتدينا أمل. مهما كنت هنا أسجد الله الملائكة، أسجد له الملائكة وجمع له الملائكة وأعطاهم الدرس، ومع ذلك وقع. وعصى آدم ربه فغوى، لكن إغواء آدم جعله يندم ويستغفر ربه، فاجتباه رب فتاب عليه وهذا. ودي نقطة مهمة جدا جدا في السلام النفسي والتوازن في التعامل مع الله، ومن مفاتيح التزكية انك ابشر يا عم، مهما كنت وقعت، مهما كنت وقعت في فرصة للاجتباء. يا جماعة الخير، في ناس عن مجرد ما تقع ويسيب شغلانة ولا يحصل له اي حاجة ولا تجربة ما كملتش بيه. يا جماعة سيدنا آدم، أنا مش هقول لك هو خسر إيه وساب إيه، سيدنا آدم يا جماعة ترك الجنة، هو في مكان أعمق من كده؟ لو أنت لسبب ما، سبب يعني منك أو من غيرك، اضطريت تسيب المكان اللي أنت فيه، لا تيأس، في فرصة للاتباع، في فرصة اجتباه، أنت مع موعد مع اجتباه. لو أنت من الناس المتهجرين، لو انت من الناس المطرودين، لو انت من الناس اللي مريت بتجربة فيها اخفاق، معاك فرصة ومحطة لمرحلة الاستباء، فاجتباه. لكن كل مقدمة لها نتيجة، هناك قدر لا مفر منه. فالاكل من الشجرة، طبعا الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم، إني جاعل في الأرض ولا في الجنة خليفة، قال للملائكة إني جاعل في الأرض ولا جاعل في الجنة، جاعل في الأرض خلاص. فربنا مقدر من البداية إن آدم سينزل إلى الأرض، ولكن جعل هذا الأمر كأسباب لهذا التقدير أن تحدث. النقطة دي مهمة جدا إدراكها. فالأكل من الشجرة المحرمة كان معصية، كان معصية، لكنه مش معناه أنك وقعت في معصية أنك تدخل النار، لكن معناه الخروج من الجنة ولو مؤقتا. ودي نقطة مهمة جدا، كل ذنب بتقع فيه مش معناه أن أنت دخلت النار، لكن معناه أن أنت خرجت من جنة الإيمان وجنة العرفان وجنة المتعة الإيمانية وجنة حلاوة الإيمان مؤقتا، خرجت من ايه، من جزء من الجنه، خلينا نقول تعبير اكثر هدوءا، يعني خرجت من جزء من الجنه، انت كنت في جنه جميله قوي، خرجت جزء منها، فالى اين هتروح؟ هترجع بقى وتفوق ولا هتكمل خروج؟ خلي بالك، سيدنا ادم غادر هو وزوجته، تخيلوا بقى وهم ماشيين وسايبين الجنه، يا تخيلوا المشهد ده، والساحات الغناء والقصور الفارهة والعوالم المدهشة، يا الله، أماكن ما كانش يعرف فيها الكد ولا الشقاء ولا الحر ولا العراء، وحاسين كده هم خارجين وشايلين حقايب الندم، ولكن إلى أين خارجين؟ يا الآن خارج بوابة الجنة، يا الله، الشعور ده مهم جدا انك تدركه. وبالمناسبة الشعور ده بيجده كل من شابه اباه، كلما وقعت في ذنب بتشعر انك وانت خارج من باب الجنة، لكن بسبب صدقك واتباع الله لك بصدق توبتك هتعود الى منازلك الاولى، هترجع تاني. فخارجين من ابواب الجنة، تخيلوا هم بينظروا لبعض، بيشوفوا بعض ازاي، هما رايحين وجهة السفر رايحين فين، المحطة المقبلة هتكون ايه. خرج من الجنة لكي تبدأ رحلة الهبوط المنيرة الى الارض، يا الله، وينزل سيدنا آدم وحواء. يا ترى هينزلوا لوحدهم؟ لا، ده هينزل معاهم اللي كان سبب في خروجهم. يا الله، يعني تخيل الموضوع مش مجرد ان احنا خلاص بقى سيبنا، لا ده نازل معانا اللي المجرم اللي كان سبب في هذا الأمر. يا الله، الله سبحانه وتعالى يقول وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. خلاص نزلوا، وبدأ يستأنف إبليس معهم حرب الكراهية في هذه الأرض، حرب الحقد اللي بدأها في السماء. يا الله، أي مشاعر أول يوم ليهم على الأرض، يا ترى كان شكلها عامل إزاي؟ مش شرط إن كل واحد هيعمل غلط هيترك المكان ويهبط منه، لكن قد يهبط من المكانة، فخلي بالك. أدرك آدم إن هم رايحين مكان مختلف. سبحان الله، لما نزل آدم وحبيبته إلى الأرض، تخيلوا بقى في الوقت ده ورجليهم بتلمس الأرض. يا الله، ورجليهم الحافية دي ماشية على التراب، على الصخور، صعد جبال وبتهبط أودية. يا كم يفتقدان إلى نعومة الجنة وجمال الجنة وطرق الجنة واستنشاق الهواء اللي كان في الجنة. شوف بقى كل المقارنات، بقى فرق مهول بين جنة طريقها مرصوف بالأحجار الكريمة، حصباؤها اللؤلؤ، ترابها الزعفران، وبين أرض يكسوها التراب والحجارة. يا الله، في فرق بين أنهار وبحار وبحيرات صافية قاعها منقوش باللؤلؤ، وبين أنهار قيعانها الطين. وياريت الموضوع واقف لغاية هنا، لا، تلاقي مرة واحدة في قرص كده متوهج في السماء بدأ يطلع من جهة المشرق، وتبدأ الحرارة بالارتفاع، وكأنه يرى قطرات تنساب من على جبينه وعلى جبهة حواء. إيه ده؟ إنه العرق. مش ربنا قال لك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ أنت طول ما أنت في الجنة مش هتحس بعطش، ولا هتحس بحرارة شمس ولا لوازمها. ولأول مرة استحضروا كده، أول مرة كان فيها عرق، أول مرة شعر بالظمأ بعد ما كان في الجنة لا يظمأ ساكنها ولا يضحى. يا الله، يشرب من المية ويشعر بالارتواء، ويبدأ بقى يبحث عن تلك الثمار الدانية ويشوف هياكل ايه بعد كده. بعد ما حس بالجوع ألا تجوع فيها، كان في الدون في هناك ما كانش فيه جوع، هنا بقى فيه جوع. ليه؟ دي أرض ابتلاء، وده لازم تاخد بالك منه. وإن في ناس بتسمعني دلوقتي وهي بتسمعني كل اللي شغلها قاعد يسأل أسئلة فلسفية أو أسئلة معلومات، وقاعد يضيع عليه الفكرة المركزية، وقاعد يدقق على تفاصيل سهل جدا بعد كده إيه يوصل ليها. ما تضيعش عليك الفكرة المركزية، افهم دلوقتي، تستوعب ان انت دلوقتي في ارض ابتلاء، والفكرة بداية الفكرة جات ازاي. وفي هذه البلاءات وفي هذه الارض لن تنال الملذات، لن تنال الملذات الا بتعب وكد وتعب، وده اللي بنشرحه في اللقاءات. الكبد، ولما حصلوا على الاكل، وتخيلوا بقى ان هم بدأوا يأكلوا، ويبدأ القرص اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية وهو الشمس يميل ناحية الغروب، اول غروب هيمر عليهم. يا الله، اول مرة يشوفوا دنيا ظلمة، أول مرة يشوفوا ظلام، وظلام موحش يا جماعة، أرض أرض أرض ما فيهاش حد. أنا مش هقول لك بقى عمارة أنت ساكن فيها ما فيهاش حد، مدينة، لا، الأرض الأرض الأرض كاملة ما فيهاش حد. سبحان الله، ظلام عمرهم ما تعودوا عليه. حتى إبليس اللي نزل معاهم لا يرونه، سبحان الله. طب لو بصوا فوق هيشوفوا نجوم تتلألأ. ففي الوقت ده يتعب ويحس بالتعب، التعب ده ما كانش موجود، ويبدأ ينام والجنة ما فيهاش نوم. يبدأ بقى تتأقلم مع أجواء الأرض، خلاص ده كبد لازم تعيشه، سبحان الله. تخيلوا أول يوم يقوموا من نومهم قاموا إزاي، ذهب التعب والنعاس، وبدأوا يحسوا إن الحياة، وخلاص بقى نعيش بقى، خلاص طيور هنا وهناك، حيوانات هتبدأ تمر، الحيوان ده بيطارد والتاني بيطارد، حياة بقى يعيشوا الحياة مهما تغيرت الأحوال والظروف. في بعض الناس بيعشق بدأنه يعشق كده البكاء على اللبن المسكوب. يا حبيبي خلاص اتحرك، قوم عيش الموضوع. خلاص في واحد مش لاقي شغل فقاعد بقى عاشق الفكرة دي، وقاعد يقول ظلموه ظلموه ما فيش شغل، حبيبي قوم اتحرك. فسبحان الله، خلاص قوانين الأرض مختلفة عن قوانين الجنة. في ناس عاوزة تعيش بقوانين الجنة وهم على الأرض، مش هينفع. الدنيا فيها أجسام بتتعب بتعرق بتتسخ، محتاجة أجسام تحتاج صيانة دايمة، أمور ما كانوش بحاجة ليها في الجنة. ده النظام اللي ربنا وضعه في الأرض، ده النظام اللي ربنا وضعه في الأرض، دي السنة اللي ربنا سنها لساكنيها. طبعا بعض الناس يقولي الله يهدينا، يعني هو سيدنا آدم لو ما كانش عمل كنا في الجنة. ده لسه ما فهمش اللي أنا قلته من شوية، إني جاعل في الأرض. بالمناسبة سيدنا موسى كأنه سأل آدم نفس السؤال، قال له أنت اللي أخرجتنا من الجنة؟ قال له بتلومني على شيء قد قدره الله، ربنا من قبل ما يخلقني مقدر اللي أنا هكون في الأرض. ويبدأ تخيلوا أول يوم بيصنعوا بيت، بيصنعوا مكان ليهم عشان يقيهم حرارة الشمس والمطر وبرد الشتاء. ما قالش بقى أنا مخلوق مكرم والملائكة سجدت لي وأنا تخيلوا أصلا سيدنا آدم المشهد بتاع أن الملائكة كلهم ساجدين لي، الملائكة كلهم حاضرين وهو بيديهم درس وبيعلمهم. يا جماعة مشهد يعني يشعر ان ليه مكان عند ربنا وان مكرم، وانا ايه اللي يخلينا اتبهدل كده، ده انا بنت، يعني بنت فلان بيه، وانا ابن مش عارف مين، ده انا امي كانت حافظه القران، ده انا ابويا كان شيخ، ده انا مش عارف ايه، ده احنا ماشيين على الصراط المستقيم، ده احنا تصدقنا مش عارف بنينا جامع. الله اكبر، في ناس بتعيش الفكره دي. تخيلوا اول يوم هم بيصنعوا لنفسهم بيت عشان يقيهم المطر والشمس وبرد الشتاء، وهم بيصنعوا الملابس بتاعتهم، وهم بيتعلموا الصيد، وهم بيتعلموا إشعال النار. تأقلم الحبيبان في الأرض وخلاص عاشوا على التوحيد والشوق للجنة. وبعد مدة ربنا سبحانه وتعالى يرزق حواء شيئا. إيه هو بقى الشيء ده؟ حواء رضي الله عنها تفاجأ أن بطنها كأن في شيء مستدير فيها، يكبر، وبعد أشهر بدأت تشعر بآلام كالموت، رزقت بعدها بمولود. المولود ده ينسيها الآلام ويبقي الآمات. الله أكبر، تبدأ حياة جديدة وفكر جديد. وبدأت رزقة المولود تلاعبه وتأنس معه في وحشتها. يا خلاص الأرض بدأت تتغير، بدأ هيبقى فيه أنس جديد، الدنيا هتبدأ تبقى جميلة. وده برضو بنفهم من قصة سيدنا آدم، مهما كانت تم وحشة لو رجعت لربنا كل الأمور اللي فيها وحشة هتتقلب أنس، هتتقلب جمال. وتخيلوا بقى ان هي اول مره تشوف النعيم الجميل ده، يا ولد واولاد كانوا ذكورا واناث. وبدا الانس البشري يزين الارض، وغدت الارض اجمل بعد الوحشه والكآبه اللي كانوا فيها. سبحان الله. وتعيش مع براءة الأطفال وضحكات الأطفال وبكاء الأطفال، وينشأهم أبوهم على التوحيد. لكن بطبيعة الحياة يبدأ في خلاف بين الأخين، خلاف يحدث بينهم هما الاثنين. الخلاف ده لما حدث بين الاثنين، بغض النظر سببه ايه وتفاصيله، لان ليس الهدف ان انا احكي القصص بالتفصيل، المهم في مشكله حصلت بين الاخين اللي ذكرهم الكتب هابيل وقابيل. الاثنين دول حدث بينهم امر، فبدا ادم عليه السلام يمارس مهمه من مهمات الانبياء وهي العدل، فطلب منهم ان كل واحد يقرب لله قربانا، كل واحد منكم يقرب قربان. وفعلا أحضر كل واحد منهم قربان مما يملك. خلي بالكم يا جماعة، الخناقة المشكلة هتتم، المشكلة بين الأخين دول هتتم مش في معصية، مش وهم كانوا رايحين يعملوا معصية، ده وهم رايحين يعملوا قربان لربنا، رايحين يقدموا حاجة لربنا. تلاقي في خناقة وهم رايحين يصلوا التراويح، تلاقي في خناقة وهم رايحين يحجوا، تلاقي في خناقة وهم رايحين بيوزعوا حاجة تتعلق بالآخرة. فأوعى تكون فاكر ان انت وانت في طريق، ولا انت في جمعية خيرية، ولا انت في دار قرآن، ان الخناقات مش هتهدى. لا لا لا، قرب قربانا. الحاجة التانية يا جماعة، الذي القابيل لما قرب القربان وهابيل قرب القربان، يعني قرب قربان عشان اللي منكم مش عارف، يعني كل واحد منكم يطلع حاجة خلاص لربنا سبحانه وتعالى. فهابيل طلع حاجة من أجمل ما عنده، وقابيل طلع حاجة عادية خالص، حاجة إيه مش مهمة عنده، واخدين بالكم؟ فده اختار أحسن حاجة وده اختار أقل حاجة. هو اللي اختار أقل ده يا جماعة، هو لو عارف ان هو فاسق وان هو وحش وان هو كل حاجة ما كانش قرب، صح؟ بس هي الشيطان خدعه. احيانا الشيطان بيخدعك ويضحك عليك، وان يكون فيه حاجة جوه وحشة بس انت مش واخد بالك عشان ما بتعملش صيانة دورية. فايه اللي حصل؟ احضر كل واحد منهم قربان مما يملك. فاوحى الله سبحانه وتعالى تقبل قربان قابيل هابيل، ولم يتقبل قربان أخيه قابيل. بالله عليكم، الوقت ده المفترض إيه اللي كان يحصل؟ الحل الشرعي السهل إن قابيل كان يقول إيه؟ إذا أنا طلعت وحش، إذا أنا عندي مشكلة لازم أشتغل عليها، صح؟ لا، كابر قابيل وغضب وبدأ يحسد أخوه، وحرضته الأنانية على التخلص من أخيه، فهدده وقال له لا أقتلنك. لا إله إلا الله. فأخوه رد بهدوء وخوفه بالله، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله. لو عاوزين نتكلم في فنيات الدعوة إلى الله، وعاوزين ناخد دورة في فن الدعوة إلى الله، تبقى الدورة دي دورة هابيل. نشوف هابيل ازاي بيدير الازمات بينه وبين المقربين، لكن ده مش وقتنا، عشان لو اتكلمنا في الموضوع ده الوقت هيضيع. فرقت سبحان الله، فطوعت له نفسه فقتل اخيه. نفسه ادته فتوى يا جماعه، نفسه ادته فتوى. فايه اللي حصل؟ فرقت الدنيا بين الاخوين. يا الله. في أحد الأيام كان هابيل في مكان بعيد عن والديه، وإذ بقابيل يتسلل ويقتله. لا إله إلا الله. صعدت روحه وفارق الحياة. وهنا وقف القاتل يتأمل جثة أخيه. قعد يتأمل نفسه وقد أصبح بلا أخ. يا أصبح بلا أخ. وجد الأرض فسيحة تتسع لمليارات البشر، لكن في نفس الوقت ضاقت عليه لأنه أصبح أتعس من على الأرض. الأمر ما كانش يستحق كل العنف ده. سبحان الله، أثقله الندم حتى عجز أنه يغادر المكان ده، وبدأ يشعر بالشوق لأخيه الطيب هابيل. وتخيلوا بقى هو شايله وقاعد الدم ينساب منه، وقاعد يمشي بيه يودي فين، وضاقت به الحيل لا أدري أين يضع، إلى أين يتجه، هيروح فين. الأرض لم تعد فسيحة كما كانت، الأرض ما عادتش واسعة زي ما كانت، الأرض بقى ضيقة قوي. ليه؟ لأن الذي يوسع الأمور كأسباب بتوفيق من الله هو ما كان في قلبك. خلي بالك، الناس اللي راضية ظروفها الدنيوية ممكن تكون أضيق منك بكتير، بس هو رضي ليه؟ لأن قلبه واسع، لأنه عبد الواسع، فيرى الأمور واسعة جدا. يقولك عادي، ده الخير كبير قوي كتير، اللهم لك الحمد. ليه؟ هو قلبه واسع. لكن اللي قلبه بيتخنق بيشوف الدنيا ضيقة مهما كانت حواليه واسعة. هو قلبه اتخنق لما قلبه بقى ضنك، شاف الدنيا دي اللي ما فيهاش حد، اللي بتسع مليارات البشر، اتخنقت، لم تعد جميلة، شوهتها الجريمة، خلاص الجريمة شوشت كل حاجة. وجلس يقطر ندما وحزنا. وتخيل بقى هيروح يقول ايه لأبيه، وهيقول ايه لأمه، وهيسيبه. طب هيسيبه مين؟ الوحوش تاكله؟ وايه اللي هيحصل عشان ياخد موقف؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله وهو قدام جثة اخيه، ما الذي سيحدث، وهنتعرف على اول جنازة في الارض. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويوفقنا وإياكم بكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.